Book 2 50 50 في المسبح na bazenu الجو حار اليوم danas je vruće هل نذهب إلى المسبح؟ idemo li na bazen هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ jesi li raspoložen, raspoložena za plivanje? هل معك منشفة؟ imaš li peškir? هل معك مايو رجالي؟ imaš li kupaće gaće? هل معك مايو حريمي؟ imaš li kupaći kostim? هل تستطيع السباحة؟ znaš li plivati? هل تستطيع الغطس؟ znaš li roniti? هل تستطيع القفز في الماء؟ znaš li skakati u vodu? أين الدوش؟ gdje je tuš? أين كابينة تغيير الملابس؟ gdje je kabina za presvlačenje? Ajna nazaratu sibaha? Gdje su naočale za plivanje? Halil ma'u amiq? Da li je voda duboka? Halil ma'u nazif? Da li je voda čista? Halil ma'u dafi'? Da li je voda topla? Ana bardan. Ja se smrzavam. Al-ma'u baridun jiddan. Voda je prehladna. Sa'akhruju al-ana min al-ma'. Idem sada van iz vode. Ar-rajau الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.